بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 奉至仁至慈的安拉之名 因为保护古来世 因为在冬季和夏季的旅行中保护他们 故教他们崇拜这天房的主 他从未饥荒而赈济他们 从未恐怖而保佑他们